إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل الكاتب الصحفي محمد صالح الذي كان له إبداعات متعددة في مجال الصحافة والنقد الفني والتلفزيوني والسينمائي، كما أن له إسهامات في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية وله العديد من المؤلفات، واليوم نسهر مع الخطوط المتقاطعة في مشواره وحياته. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صالح، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني اسمح لنا أننا في هذه السهرة سنقترب من الخطوط المتقطعة في حياة حضرتك لنتعرف عليها وعلى تأثيرها على حياة حضرتك. أهلا بك، أنا تحت أمرك. شهادة الميلاد بتقول أن حضرتك من مواليد الأسكندرية، ومع ذلك الأسكندرية نجدها خط متقاطع نادر الوجود. الأسرة في القاهرة والدراسة في القاهرة والإقامة في القاهرة، يعني ايه السبب؟ هو الميلاد اسكندرية كنا في بداية صيف، كانت الوالدة حامل فاتولدت هناك، انما اسكندرية موجودة في حياتي باستمرار رغم ان انا تعلمت في القاهرة وعشت في القاهرة ودرست في القاهرة وخريج جامعة القاهرة، انما اسكندرية كان لها برضو حاجة في السنين الأخيرة من نهاية الشباب، لأن ابتداء من سنة 1998 أصبحت رئيس لجمعية خطاب ونقاد السينما وأصبحت رئيس لمهرجان الإسكندرية السينمائي، فأنا فعلا إسكندرية موجودة هنا، يعني جت في نهاية الحياة أو في نهاية المشوار، كانت إسكندرية هي نهاية المشوار زي ما كانت البداية في عمل جد جدا وعمل هام جدا وهو مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، لأن كنت رئيس هذا المهرجان على مدى 3 سنين، ولأني غيرت في أساسيات هذا المهرجان، لأن قبل أنا ما رأس هذا المهرجان كان المهرجان ده بيقام في مكان بعيد عن الجماهير، يعني في حاجة بعيدة عن اسكندرية، فقدرت بحمد الله أن أنقله من أطراف الإسكندرية إلى قلب الإسكندرية بحيث الجماهير تبقى معانا موجودة في المهرجان. لكن حضرتك مش اسكندراني أصلا؟ لا، أنا والدتي من اسكندرية، لكن أنا مش اسكندراني أصلا، لكن زي ما بقول حضرتك اسكندرية دي أنا بعشقها من صغري. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية، شط اسكندرية شط. لكن جذور العائلة من فين؟ جذور العائلة من بحر وإبل، يعني أبويا نوبي من أسوان من بعد أسوان، وأمي من بحري، إنما هما الاثنين ولاد عم في صلة بينهم، فأنا فيا مصر، مصر الجنوب ومصر الشمال. يعني ممكن نقول خط النوبة أو الصعيد بيتقاطع إزاي مع حياتك؟ بيظهر فين؟ والله خط النوبة بيظهر في معروفين بالطيبة الشديدة أهل النوبة، يعني معروفة دي الجدية يمكن بشكل خطير جدا، يمكن الوضوح والصراحة والجماعة النوبيين والصعيدة عموما اللي في قلبهم على لسانهم وما بيخبوش حاجة وكل شيء واضح في حياتهم. بعدين فينا أهل النوبة وأهل الصعيد فيهم الوفاء، فيهم الإخلاص لأي شيء بيعملوه، الإخلاص لأي فكرة بيؤمنوا بيها. يعني حضرتك أسست صفحة الإذاعة والتلفزيون في جريدة الأهرام، عملت لفترة طويلة من خلال هذا المجال علاقة وطيدة مع الإذاعة ومع التلفزيون، لكن السينما كان خطها من بداية مشوارك بعيدة بعض الشيء أو خط غير ظاهر، وفجأة يعني نجد أن حضرتك رأست جمعية كتاب ونقاد السينما، وبالتالي كنت رئيسا لمهرجان الإسكندرية السينمائي زي حضرتك ما ذكرت. يعني إزاي الخطوط تقطعت هنا؟ قول حضرتك إزاي جت. أنا أصلا اشتغالي في الأهرام كان في صفحات بتجمع ما بين الإذاعة والتلفزيون، ما بين السينما، ما بين المسرح، ما بين الحياة الاجتماعية العامة في مصر. كنت بكتب نقد إذاعي وتلفزيوني وسينمائي ومسرحي، نقد عام في سلوكيات في الحياة العامة. ويمكن ده بعد كده بان في حاجات كتير عملتها، بان مثلا في أني مثلا قعدت 17-18 سنة أتكلم 3 مرات في الأسبوع الصبح عن ده البرنامج الإذاعي في إذاعة القاهرة الكبرى، واخد بالي حضرتك، اسمه عاصمتنا في قلوبنا، كان عبارة عن نقد لسلوكياتنا في الحياة، واخد بالي حضرتك. فالنقد موجود في حياتي والفن موجود في حياتي، ده بالإضافة إلى أن جنب صفحات الإذاعة والتلفزيون دي، اللي في الصفحات اللي كانت متشاف في صفحات الإذاعة والتلفزيون والصفحة الأخيرة اللي كانوا متشافين هنا في مصر في العالم العربي، كنت بعمل صفحة في الطبعة الدولية اللي كانت بتطلع في أوروبا اسمها ألوان فنية، كان فيها مسرح وسينما وإذاعة وتلفزيون، فكان فيها كل المجالات الخاصة بالفن. يمكن أنا اهتميت بالإذاعة والتلفزيون أكتر لأن أنا كان اعتقادي من بدايات حياتي أن الإذاعة والتلفزيون دول دورهم لا يقل عن دور المدرسة في التربية وفي التأسيس وفي تنشئة النشأ الجديد. يعني اسمح لي، لو نظرنا على تاريخ حضرتك هنجد أن خط الكاتب الصحفي الراحل العظيم عصام بوصيلة بيتقاطع بوضوح مع خط الكاتب الصحفي محمد صالح. ده حقيقي، ويمكن أنا اللي اخترت عصام ما اخترنيش بأمانة، يعني هو طبعا هو بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا شاهد على كلامي. والسبب؟ السبب إن أنا في يوم من الأيام في مخرجة في التلفزيون قالت لي أنا عايزك تيجي تعمل لنا برنامج. قلت لها أنا والله مش عارف هطلع لوحدي كده، هبدأ هقول إيه؟ قالت لي أنت مش عارف وشك وأنت إيه الكلام إيه ظريف يعني من اللي يعجب إيه الناس يعني. فقلت لعصام، قلت له عصام في فلانة بتقول لي تعمله معايا، فقال لي قلت له خلاص انا هكلمها هقول لها هعمله انا وعصام، لان انا يمكن في التلفزيون ما كانش عندي ثقه بنفسي اطلع لوحدي، فانا اخترته يطلع معايا في التلفزيون. طلعنا سوا، عملنا مجموعه حلقات جميله جدا جدا، وجبنا فيها فنانين كبار يعني وفنانين كتار. يمكن احنا كنا اول ناس اكتشفوا الاخ اللي بيلبس ساعات في ايده اليمين والشمال ده، اسمه يبان زي اسمه، غنى لعمرو موسى وغنى مش شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم، انا وعصام موسى اللي اكتشفناه وجبناه اول ناس نجيبه في التلفزيون احنا. وعملنا حلقات كثيره معاه، واعتقد في كتاب في النقد التلفزيوني جمعكم من جزئين. عملنا يعني برضو، يعني صعب ان احنا نلاقي دويتو صحفي بيعمل سويا او دويتو عامه في مجال الاعلام يعمل سويا وبشكل يعني نقول يشوب كثير من الود. لا، من هقول لحضرتك انا الفكره دي برضو اسف جدا بقول فكرتي دايما اللي معروف اللي يقول لك الصحفيين متنافسين، فانا ما كنت شايف فيه منافسه، وانا كان عندي فرص يمكن ان انا اقول لعصام تعالى معايا، لان انا كنت زي ما قلت لحضرتك ان انا كنت مسؤول عن صفحه الصفحه الاخيره اللي فيها سينما وفيها فن وفيها حياه عامه وفيها حياه اجتماعيه وفيها كل شيء، مش اذاعه تلفزيون بس. فانا كان عندي فرصه اني الناس تقول لي تعالى اعمل لنا، تعالى مش عارف ايه يعني حاجه كده. فانا قلت لعصام تعالى عصام ايه، كل واحد يجمع كام حاجه ونعمل كده. ورحنا فعلا وادينا الدكتور سمير سرحان الله يرحمه ويحسن اليه، وعمل لنا فعلا الكتابين دول، وكان ممكن نعمل كتب ثانيه بس احنا قلنا كفايه كده. لان التعاون مع الكاتب الراحل عصام بوصيلة كان تأثيره إيه من وجهة نظر حضرتك على خط حياتك؟ كانش ليه أي تأثير خالص، لأن أنا بقولك أنا عملته بأمانة، لأن أنا شفت إن أنا في التلفزيون لوحدي مش هنفع، فقلت عصام ناس نتبعض فيه، أنا بقولك بأمانة. لكن هو عصام ما أضاف ليش، أنا أضفت له، وأسف تعب، هو بقولك بين إيدي ربنا وأنا ربنا يحاسبني على كام ده، ما كانش مظبوط. أنا أضفت له دوت الفرصة إن يعمل معايا مع مصر عصام عمرو، ما عمل كتب، فأنا جبته معايا عمل كتابين. أنا قبل ما كنت عامل 3-4 كتب منهم الراديو وابنه التلفزيون ده قبله، وأنا مؤمن بإن الصداقة دي عايزة شيء من التضحية. يعني حضرتك إذا كنت بتقدم لنا أعمال صحفية متعلقة بالإذاعة والتلفزيون، وأيضا زي ما ذكرنا حضرتك قدمت كتاب الراديو وابنه التلفزيون، لكن هناك مؤلفات أخرى زي أبطالنا الأوائل، زي الحبيبة التي عادت، هذا الخط بعيد عن خط التلفزيون والراديو والسينما، حتى لو دخلت في ضمن هذا الموضوع، يعني خط آخر متقاطع أيضا في تاريخ حضرتك. لا، أنا أقول لحضرتك الراديو والتلفزيون دول مكانة كبيرة عندي وأنا بحبهم جدا، لكن وعلشان كده بقول لك إن حتى كتاب أبطالنا الأوائل ده أصلا كان معمول عمل إذاعي. إزاي؟ في النكسة في 67 روح المعنوية هبطت في الفترة الأولى، وحد ما قدرنا نسترد أنفسنا ونقوم ونفكر ونتصرف. في الفترة دي كان ليا صديق حميم جدا الله يرحمه، الدكتور محمد المعتصم، كان رئيس إذاعة ركن السودان، كانت اسمها ركن السودان مش وادي النيل. فوقتها المعتصم قال لي ما تعمل لنا حاجه ترفع بيها الروح المعنويه. قلت له ماشي. فقعد فكرت بعد حبه، قلت له ايه رايك في نعمل حاجه عسكريه عن في تاريخ المسلمين، زي حصل كبوات وحصل هزائم، انما بالاستعاده الروح وبالاعداد وبالاستعداد وبعدم الياس. قدرنا ننتصر تاني. قال لي فكره هايله فعملت له الحكايه دي. فانا عشان بقول لك ايه، انا الراديو والتلفزيون دول. طب والحبيبه التي عادت؟ الحبيبه التي عادت دي كانت فتره انا في الاهرام، كان فيها حصل كان فيها عمود صحفي حضرتك كان ده كتاب، ده اول عمود كتبته في الصفحه الاخيره كان بعنوان الحبيبه التي عادت. لان انا زي ما قلت لحضرتك وكلمتك من قلبي، بقول لك انا في اخلاص، في محبه، في حب. يعني انا لما بعمل اي حاجه بحبها، يعني انا بدايه اشتغالي في الاهرام كان في الصفحه الاخيره مع كمال ملاخ الله يرحمه، في الصفحه الاخيره دي، فانا حبيتها. كنت انا من نواب كمال ملاخ، وكنت انا اللي برسم الصفحه وبقى اختار صورها. ولما كمال ملاخ يكون غايب مسافر برضه بالشهر 2-3 كان مسافر برضه الصين، انا ببقى انا بعمل الصفحه دي بالكامل واسم كمال ملاخ عليها. فانا كنت بعمل ده وانا بحبه. فجت فتره بعد الملاخ في حد جه تخطوني، ما خدونيش كرئيس الصفحه. فانا شفت ان انا كنت اولى، فقلت لا مش هعمل في الاخيره خالص، ده يستحيل وقتها، انا هكتفي بالاذاعه والتلفزيون. قال لي اللي يعجبك. بعد حبه انضمي لي الاخيره لصفحات الاذاعه والتلفزيون، وانا اول واحد في الاهرام يمسك الاخيره والاذاعه والتلفزيون معه. فاول عمود اكتبه في الصفحه الاخيره كان بعنوان حكايه، كان عمودي في الاخيره بعنوان حكايه، فكتبت فيه الحبيبه التي عادت اللي هي الصفحه الاخيره. يعني حاجه رمزيه، كانت حب كبير في حياتي، وكنت بحضر لها مش هيعمل لها فساتينها واضبها واجملها ومش عارف، كان في ارتباط شديد وتاثير بهذه الصفحه وبهذا الخط. لا حقيقي حقيقي كنت بحبها جدا، لان الصفحه الاخيره وقتها لو كنت حضرتك انت لو ترجعي للاهرام في الستينات والسبعينات والثمانينات هتلاقي الصفحه الاخيره دي صفحه مختلفه تماما عن الصفحه اللي بتطلع النهارده، ومش بس نات بس من سنين. يعني كانت شيء حاجه، كانت مثال الصحافة الخاطفة السريعة الناقدة اللي بتضم كل شيء في الحياة. تلي في صحيح في خبر سياسي، تلي خبر اجتماعي، ما بقول تلي خبر علمي، تلي بس أخبار من نوع خاص وفيها رشاقة وسرعة خاصة، وبتكتب برشاقة وبسرعة قاعد سريع. صفحة كانت رائعة جدا فأنا حبيتها. فأول عمود أكتبه فيها كان الحبيبة التي عادت، اللي هي الصفحة الأخيرة دي اللي لا الصفحة الأخيرة وحبي. بتمثل إيه الصفحة الأخيرة في مشوار حضرتك؟ هي كخط تقطع معاه بتمثل إيه لحضرتك؟ شوفي أنا الصفحة الأخيرة اللي هي الحبيبة اللي رجعت تاني اللي عادت، الحبيبة دي زائد التلفزيون والاذاعه دول كانوا من العوامل اللي خلوني يمكن، يعني انا اولادي الحمد لله كلهم كويسين. انا عندي ابن مثلا مدير في بنك، وعندي ابن في الاهرام في الاعلانات، وعندي ابن مخرج سينمائي، يعني كلهم الحمد لله ناجحين. يعني انما انا احساسي في داخلي انا كاب ان انا ما اديتهمش كتير، لان كنت مشغول بحب تاني كان شاغلني وكان واخد وقتي. يعني انا حتى ساعات في نصائحي لاولادي اقول له اوعى شغلك ينسيك بيتك وينسيك ولادك. اللي حصل مع حضرتك عشان انا اللي عملته، لان انا كان شغلي ده كان شيء اساسي جدا، كان هو كل حاجه في حياتي. يعني خط العمل والصحافه اخد كتير من خط الاسره. البيت عندي كان سرير، اخش انام واصحى الصبح، لو جيت النادي حبه، مشيت شويه، لعبت حبه في بعض مره او مرتين في الاسبوع، نص ساعه ساعه وخلاص، بعد كده حياتي كلها شغل. فانا حسيت كنت بتجد الوقت لخط الرياضه؟ كنت باجد، بس يمكن مش كتير زي دلوقتي، لكن لازم كان لازم اجي مره او مرتين في النادي، اما الصبح او بعد الظهر امشي شويه واخبط كم كره تنس، العب انا سنجل. مع ارهاق العمل الصحفي والتفرغ للعمل الصحفي، كنت بتستطيع ان يبقى في يعني مجهود لممارسه الرياضه؟ اصل هذا شيء اساسي جدا، وهي دي الحياه الصحيه السليمه، عمل ورياضه وقراءه، دي الحياة السوية المظبوط اللي لازم كل حد يعملها. بعد يعني ترك حضرتك للعمل الصحفي والتفرغ لخط الأسرة، وجدت الوقت لتعود ما فات في السابق؟ لا خلاص، كانوا أولاد كبروا وكانوا تربوا خلاص. بس يمكن أنا بقول ده ليه النهاردة، لأ أنا يمكن مثلا لو كنت فاضي، لو ما كانش حب المهنتي بالشكل ده، كنت يمكن أشوف مثلا لأولادي مثلا شقة أكبر، مثلا كنت عازلت من الحتة اللي ساكن فيها بقالي شوف من سنة 67 ولا 68 وانا هنا. من هنا بقول لهم دايما ما تنساش بيتك، وبقول لكل شاب بيتك وعيالك دي عناصر هامه جدا لازم تهتم بيها. الحمد لله يعني اولادي الحمد لله كويسين وتربوا كويس وعاشوا كويس وبيت كويس برضه مش وحش وبتاع، لكن اسهاماتك في هذا الخط كانت ضعيفه جدا. اسهاماتي كان بالظبط كده، كانت الام هي طبعا هي مهتميه اكتر، هي لما انا ما كنتش فاضي. انا حتى حاجات مشكله ما بدات هي اللي تروح المدرسه مش عارف مشكله دي. يعني انا ما كانش فيه في حياتي الا الشغل، والا ارجع البيت اقعد افتح التلفزيون واسمع الراديو عشان اشوف ايه تتابع، عشان اتابع مظبوط ولا مش مظبوط. يمكن في المجال ده يمكن انا مش عارف ده مناسب ولا مش مناسب. انا اتمنى النهارده ان يرجع الشيء بالنسبه للاذاعه والتلفزيون من القيم اللي كانت موجوده لغايه قريب خالص. وانا شايف بامانه شديده جدا ان من اسباب الازمه اللي احنا عايشينها النهارده الاعلام المصري، الاعلام بالذات اللي بالذات في القنوات، بعض القنوات الخاصه، ها بعض القنوات اللي مش معروف توجهاتها ايه بالظبط، بتعمل اشياء غريبه جدا جدا، بتعمل نوع من التهييج، بتعمل نوع من الاسف. احنا زمان حب ده، حب مصر ده اعلى قيمه، حب الوطن ده اعلى قيمه واعظم شيء يجب ان احنا نحرص عليه، واهم شيء ان احنا يجب نضحي بكل مصلحه ذاتيه في سبيل الوطن. فانا بارجو ان الاعلام يعود لقيم كانت موجوده، ونرجو انها تعود بعض الشيء. مش معنى كده ان احنا ضد الحريات ولا ضد الديمقراطيه ولا ضد، لا ابدا بالعكس. ما فيش دوله ديمقراطيه في العالم ولا دوله بتؤمن بالحريات وحريتها الا وفي حاجات بتحكمها قواعد، زي الراجل اللي رئيس وزراء بريطانيا ما قالك لما مش عارف حقوق الانسان تتعارض مع حقوق بريطانيا، ما فيش حقوق انسان، حقوق بريطانيا اولا. هي دي الدول. وانت بتهد بلد وناس ما يعرفوش حقوق وطن ولا حقوق قيم ولا اخلاق ولا اي شيء، وتقولي حقوق انسان، انسان مين؟ مين الانسان ده اللي عمال يكسر ويحرق ويتدمر وتقولي حقوق؟ ده ضرب الرصاص، ده انت حرام، ده يعيش، ده انسان ضر بالوطن. ولا حريه لمن يضر، اللي بيضر الوطن ده لا حريه له. الصحفي الأستاذ محمد صالح، إذا عدنا إلى طريقك الصحفي والخط الواضح في حياتك، هنجد أن حضرتك في فترة من الفترات كنت بتكتب عمود صحفي تحت عنوان مايكروفون. اسم العمود كان لا يقتصر على النقد الإذاعي والتلفزيوني أيضا، يعني كلمة مايكروفون كانت مجرد عنوان، لكن كنت بتتناول فيها مثلا أنشطة قصور الثقافة، بتتناول فيها محاولة اغتيال وزير الإعلام السابق صفوت الشريف، بتتناول فيها العديد من الموضوعات. ده مش خط يعني متقاطع مع بعضه داخل العمود؟ لا، ما نقول حقيقة ده خط ايه متشابك. ما هو الميكروفون، ما هو الراديو ده ولا الاذاعي ولا التلفزيون، ايه ما هو الحياة كلها. حضرتك اعتبرت ان هو راديو مصغر. لا، الميكروفون راديو مصغر. هو الحياة كلها، ما هو فيها السياسة وفيها الاجتماع ها وفيها العلوم، فيها كل شيء. فهو ميكروفون، فهو في الاول اول ما عملته من حوالي قولي مثلا اكتر من 40 سنه او 30 سنه كنت ملتزم فيه بالاذاعه والتلفزيون. بعد كده دخل بقى في حاجات كتير، خاصه قبل ما اعمل حكايه في الصفحه الاخيره. بعد ما عملت حكايه في الصفحه الاخيره فصلت الخطوط، خليت الميكروفون ها اذاعه وتلفزيون واعلام عموما، والاخيره خليته في الامور الاخرى. ممكن نقول دي نظره فلسفيه للعمود الصحفي نتيجه دراسه حضرتك للاجتماع باداب القاهره. اجتماع وفلسفه وعلم نفس، الحمد لله. فعلا دي كانت طبعا ليها تاثير بالتاكيد، لان حتى في النقد حتى اللي كنت بكتبه كان فيه نقد اجتماعي، كان فيه مراعاه للمجتمع. وهو يمكن ان انا وانا بتكلم مع حضرتك بقول لك قيم المجتمع دي مهمه جدا جدا، أخلاقيات المجتمع ده شيء نحرص عليه. لكن إزاي انتقلت من خط الاجتماع إلى خط العمل الصحفي والخطين يعني بينهم تقاطع واضح جدا؟ والله أنا برضو على طريقتي أنا في حتة الحماس، فمرة قريت حد كان في الأخبار كاتب حاجة بينتقد الشباب، جاء إن الشباب بتوع اللي يمني ما عندهمش حس بالمسؤولية وإنهم مش عارف إيه وإنهم كده يعني. فأنا خدني الحماس ورحت باعت رسالة للأخبار وقلت لهم، رديت على اللي كاتب الكلام ده وفنته يعني، ورحت مضيها إيه محمد صالح كلية الأداب جامعة القاهرة، فالأخوان نشرتها لي في باب بريد القراء. كان وقتها ما كنتش عارف، وقتها أنا عرفت بعدين، كان مسؤول عنها وقتها يعني إيه أنس منصور، فنشروها باسم. فأنا دي أسعدتني جدا وبدأت أهتم أقرأ أخبار أكثر وبقيت أقرأ الأهرام أكثر. وبعدين وقتها في الفترة دي الملاخ اكتشف مراكب الشمس، وأنا كنت معجب جدا بالحكاية دي، وسمعته بيتكلم مرة في برنامج على الناصي أيام ما كان بيقدم أحمد طاهر زمان قبل أمل فهمي، صوته بيتكلم عن مراكب الشمس وبتاع مش عارف إيه. فأنا تحمست وبدأت أتابعه، وبدأت فأول ما اتخرجت على طول وخلصت جيش رحت رايح على الأهرام وقابلت كمان الملاخ واشتغلت معاه، قال لي أهلا بيك وبتاع. يعني معنى كده إن خط الصحافة حينما تقاطع مع مشوارك وغير كل مسارك كان خط بالصدفة؟ يعني هو حب، أنا حبيت الكلمة، كنت بقرا كتير، فأنا حتة القراية والكتابة دي كانت مزاج عندي من صغري، فهي دي اللي خلتني. واخترت يمكن كمال الملاخ لأن الطريقة بتاعته أنا كنت متابعه وقتها في الأخبار، كان بيعمل صفحة أسبوعية في الأخبار، فكان في عندي إعجاب شخصي بالملاخ، اكتشاف مراكب الشمس وبعدين بيكتب في الصحافة ومش عارف، فقلت يعني واحد درس اجتماع وشغال في الصحافة دي هيقرا يعني، فرحت له بتاعه واشتغلت معاه، وكنت بجيب أخبار الصباح وأنزل أعمل بتاع وأروح معارض وأروح والحاجات دي. أنا كنت بحبها، بحب الفن وبحب أشوف المعارض وأحب أدخل أفلام وأحب أشوف مسرح وأحب، فدي يعني جت كده. وبعدين يمكن وقتها حكاية الاجتماع دي اللي خدتها أنا عين الاجتماع ده هو بيؤهل الواحد للتعامل مع الحياة بشكل عام، دراسة متنوعة عامة، فده أفادني في شغل الصحفي، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك جنب شغلي في الإذاعة والتلفزيون وفي الفن كنت بطلع أعمل موضوعات. يعني أنا زمان أول واحد عمل موضوع زمان ألفت الانتباه إلى عملية تجريف الأرض الزراعية. يعني هو اسمح لي حضرتك، في خلال مشوارك الصحفي هناك خطوط كثيرة متقطعة ما بين أنواع من نقدر نقول التحقيقات الصحفية سواء كانت داخلية أو خارجية، بالإضافة للكتابة في الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة للمؤلفات اللي حضرتك قدمتها حتى لو كانت خطوطها بعيدة أيضا عن الإذاعة والتلفزيون. لكن ممكن نقول إن حوارك الصحفي مع الرئيس النمساوي الأسبق كورت فالدهايم كان له تأثير خاص على مشوارك؟ أنا برضو في رغم الطيبة ورغم إنما أنا عندي شوية في حد في عند لما أكون مقتنع بحاجة لازم أعملها. فأنا وقتها وأنا مسافر النمسا فشفت مدير تحرير الأهرام وقتها، فقلت له يا فلان أنا رايح النمسا عايز أعمل موضوع عن كذا، قال لا لا لا ما تعملوش ده هنخلي فلان يعمله. فلان ده ما كانش في النمسا كان في بلد تانية، وسافرت ورحت وبعدين عملت ورجعت قلت له عملت الموضوع بتاع فالدهايم تاخده، قال لا احنا قلنا لا بتاع مش عارف ايه بتاع كده واتضايق. قلت له خلاص لا مش هخلص. رحت لصلاح حافظ الله يرحمه، صلاح الدين حافظ كان مسؤول عن الطبعه الدوليه، قلت له عامل موضوع عن كذا وظروف حطيت في الصوره كامله ظروف الموضوع ده كذا، فلان قال لي هنعمل فلان قال لي فلان هيعمله وما عملوش، وانا رحت النمسا وعمل قال لي هاته اخده ونشره. وبعدين لما نشر زياده بقى في عشان اقول له انك انت غلطان، رحت متقدم بيه لنخب صحفيين، وكان وقتها رئيس اللجنه المرحوم احمد ضياء الدين رئيس لجنه تقييم الاعمال، قدمت نخب صحفيين وخد جائزه التحقيق الريبورتاج الاجنبي او يعني التحقيق الصحفي الاجنبي، خد الجائزه بتاعته. فده كان بالنسبه لحضرتك رد اعتبار انتصار عليك يا استاذ، يا اللي انت مسؤول جوه الاهرام وانت كنت هتضيع على الاهرام، وهو ضيع فعلا على الاهرام فرصه لان هو اللي نشر ده طبعا الدوليه فقط اللي بتروح اوروبا ما تنشرش جوه مصر. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صالح، بعد مشوارك وعطائك الكثير لاحظنا ان اولادك خطوطهم متقطعة بعيدا تماما عن الخط الصحفي، رفضوا الدخول الى هذا المجال ولا جت بالصدفة؟ والله ما اعرفش انا، يمكن ايه اللي عندي بيحب يمكن الكتابة والقراءه أصغر ولادي أحمد اللي هو المخرج السينمائي. هو بيحب هو مهتم بالقضايا الفكرية وبيقرأ. لكن الثلاث أولاد ما فيهمش حد دخل المجال الصحفي. مجال الصحفي لا ما فيش. لا ما فيش الصحافة لا ما فيش. هل ده نتيجة افتقادهم لوجود حضرتك معاهم في خط الأسرة؟ يمكن في احتمال كبير قوي قوي لأن هم شافوا الأب ده الصحفي ده مشغول عنهم تماما يعني كانت الأم اللي تفصحهم. هي حتى لو في مشاكل في المدرسة هي غالبا اللي كانت بتروح تحلها. ها فشافوا ان ابوهم معظم الوقت مش موجود. واخد بالك يعني ايه ما هوش مش موجود في حياتهم. هم انا كنت موجود في حياتهم بس الحاجه الوحيده اللي علمتها لهم الرياضه. كنت لما اجي النادي كتير اخدهم معايا تعالوا عشان تلعبوا رياضه تعالوا العبوا تنس تعالوا مش عارف ايه. دي الحاجه الوحيده يمكن اللي انا كان ليها تاثير عليا فيهم. الباقي كله شغل المدرسه وامهم بتاعوا. هل في خط من الخطوط اللي تقطعت مع حياتك خلال مشوارك الطويل بتندم عليه او بتتمنى لو كنت غيرته؟ لا والله انا مش ندم على اي حاجه عملتها. مش انا بس يمكن انا ساعات بندم بس اصحابي في بعض اصحابي الحميمين يعني بيقولوا يعني خلاص ما تندمش على حاجه. انا بتوهم كنت طيب زياده عن اللزوم في بعض حاجات او كنت متسامح زياده عن اللزوم في بعض حاجات وده غلط. يعني انا الحمد لله طيب ولا متسامح ولا اي حاجه. انا انسان زي اي انسان في اخطاء. يعني كنت بتندم على خط الطيبه على يعني شويه وقابل بس مجرد نوع من الامتنان مش اي حاجه تانية. نوع من الامتنان نوع كلمه مقابل هذه الطيبه او مقابل انك انت اديتي انما حتى انت بتقعد تتأملي حاجات زمان. لكن لا تندم على خط لا مثلا لا الاسره لا اللي ابتعدت عنه لم ترى اولادك امام عينيك بيكبروا يتعلموا كده. اولادي الحمد لله كبروا كويس وتعلموا كويس ما مارسوش حاجات غلط. خد بالك في حياتهم ما وعوش ضحيه لادمان اي شيء. خد بالك ودي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز اكثر من كده ايه عندي. نتيجه اخلاصك في عملك ربنا حفظهم وحماهم. برافو عليك وده صح. يمكن نتيجه اللي انا مش عارف ساعات كده الشيطان يوسوس يقول انت ليه كنت شايف اكثر ايه. يمكن نتيجه ان انا كنت بالشكل اللي انا عليه ده ربنا كرمني في ولادي ودي نعمه كبيره قوي من ربنا انا اشكره عليها واحمده عليها طبعا. ده حقيقي. يا طيب القلب وينك حرام تهجر بيني مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالي لك يا شوق عيني يا طيب القلب وينك حرام تهجر ضنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حالينا يا شوق عيني يعني الحقيقة احنا استمتعنا بحوار الليلة مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صالح وكل الشكر لحضرتك. أنا شاكر جدا وممنون جدا ليكي ولإذاعة البرنامج العام. الإذاعة أحبها قوي ما زلت بحبها. مسميها الإذاعة الأم وأنا عرفت فيه أصدقاء أعزاء حبتهم وكنا مخلصين لبعض والله يرحم الراحلين منهم ويدي الصحة للي ما زالوا على قيد الحياة منهم. شكرا لحضرتك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.